بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: الثاني عشر: إخراج الأموال عن مالكها إما بعوض وهو البيع والهبة بشرط عوض، وإما بغير عوض وهي أقسام: أحدها الزكاة، الثاني الجزية من كل كافر أقام تحت أيدينا ذمة، الثالث الوقف وهو تحبيس الأصل وتسجيل المنفعة من كل جائز التصرف في بر بلفظ صريح أو كناية، الرابع العشر من كل كافر اتجر إلينا، الخامس الوصية تصح من جائز التصرف وهي مشتملة على وصية وموصى به وموصى له وموصى إليه، فالوصية مستحبة بالثلث لمن له وارث وبأكثر لمن لا وارث له، ولا تصح بأكثر من الثلث إلا بإجازة الورثة، الموصى به المال، الموصى له كل من يملك، الموصى إليه كل جائز التصرف، السادس العتق يسن لمن له كسب بلفظ صريح وكناية ويحصل بقول وملك رحم محرم، ومن اعتق شركا له من عبد عتق كله إن كان موسرا، وما أعتق إن كان معسرا، ويصح حالا ومعلقا إلى وقت، فإن علق بالموت فهو تدبير يعتبر من الثلث ويصح بيع المدبر في تاليه، وإن باع السيد عبده لنفسه بمال إلى أجل فهي كتابة مستحبة لمن علم فيه خير ويعتق بأداء، وإن عجز عاد رقا، وإن ولدت الأمة من سيدها ما يتبين فيه خلق الإنسان صارت له بذلك أم ولد، فاعتقوا بموته ولا يجوز له بيعها. الثالث من أمور الفروع الاجتماع والافتراق، فالاجتماع مشتمل على ناكح ومنكوح ومنكح به ومنكح عليه، الناكح هو الزوج وهو كل ذكر موافق في الدين إلا المسلم، يباح له نكاح نساء أهل الذمة، ويشترط فيه أن يكون راضيا إذا لم يكن طفلا أو مجنونا زوجه أبوه، والمنكوح هي المرأة الموافقة في الدين إلا الكتابية لمسلم، ليست من عمودي النسب ولا أخت وبنتها وبناتها وعمة وخالة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب إذا رضعني امرأة أو أرضعت بنتا، ولا تحريم في حق من لم يرضع من إخوته وأولادهم وأعمامه وأولادهم، ولا يجوز للحر أن يتزوج أكثر من أربع، ولا للعبد أن يزيد على اثنتين، ويحرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وخالتها، وتحرم الزانية حتى تتوب، ولا بد من كون الزوجة راضية إلا أن يزوج الرجل ابنته البكر غير البالغة أو المجنونة. المنكح هو الولي وهو أقرب ذكورها وجودا، ثم الحاكم، ولا يزوجها إلا برضاها إلا المجبرة، والمنكح به هو الإجاب والقبول، ولا بد من تعيين الزوجين والإشهاد، وفي الكفاءة خلاف، والمنكح عليه هو الصداق ولا بد منه، وأن يكون شيئا له نصف ولو قرآنا وكتابة وتعليم علم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الثاني عشر، يعني من المعاملات. تقدم الأول أنه البيع، والثاني أنه الخيار، والثالث أنه الربا، والرابع أن البيع إما حاضر أو غائب، والخامس أن البيع إما عينا وإما منفعة، والسادس القرض، والسابع الوثائق، والثامن الحوالة، والتاسع المتصرف، والعاشر المتصرف بنفسه أو بغيره، والحادي عشر أخذ الأموال بغير عوض، وهذا هو الثاني عشر الذي هو إخراج الأموال عن مالكها، بمعنى أن الأموال تخرج عن مالكها، وذكر أنها إما أن تخرج بعوض أو بغير عوض، الذي بعوض هو البيع، وكذلك الهبة التي هي هبة الثواب. الواهب الذي يشترط على صاحبه أنه يرد بدلها، هذا إخراج الأموال عن مالكها إذا كان بعوض فهو البيع كما تقدم، وكذلك الهبة كما سبق. وفصل فيما إذا كان إخراجها بغير عوض، وذكر أنه ذكر له ستة أقسام. الأول الزكاة، يخرجها ولا يريد عوضا إلا من الله، لأنها حق في أموال الأغنياء كما قال تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. القسم الثاني الجزية التي تؤخذ من الكفار، كل كافر يقيم تحت ولاية المسلمين وتحت أيديهم، ويكون له ذمة أي عهد أننا لا نعتدي عليه. وتقدم هذا في الجهاد، هذه الجزية جزء معين يؤخذ من أموال الكفار اليهود والنصارى والمجوس ليبقوا على دينهم. القسم الثالث الوقت، ليس له عوض، يخرجه الواقف يبتغي وجه الله، لا يريد به إلا وجه الله. تعريف الواقف: تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، ولا بد أن يكون جائز التصرف، وأن يكون في بر، وأن يكون بلفظ صريح أو كناية. وقد توسع العلماء في بيان أنواع الوقف، وذكروا أنه لا بد أن يكون الوقف الموقوف فيه منفعة ينتفع به مع بقاء عينه، فالأشياء التي لا ينتفع بها إلا بإتلافها لا توقف، فلا يوقف كيس أرز أو بر، أي أنه يفنى بالأكل، لكن يوقف الشجر الذي له ثمر، يقول هذه النخلة أو هذه العنبة أو التينة، وكن حملها يصرف للمساكين ونحو ذلك. وكذلك توقف الدار ليسكنها الفقراء والمستحقون ونحوهم. وهكذا المساجد توقف لأجل المصلين فيها، وأسلحة القتال الأسلحة التي يقاتل بها توقف على المجاهدين، السيوف والرماح التي يقاتل بها والدروع التي يتحصن بها، كل هذه مما توقف على المستحقين أو على المنتفعين بها. وقد يكتب عليها كما يكتب على الكتب الكتاب أن هذا وقف على من ينتفع به. وكل شيء انتفع به السروج التي يتوقد منفعتها أن يفترى بها والقناديل، ومثل هذه الأزمنة أنواع الكهربائية والمكيفات وما أشبه مما فيه منفعة، كل شيء فيه منفعة إذا كان باقيا ينتفع به مع بقاء عينه. والتسبيل لهذه المنفعة، ولا بد أن يكون الواقف جاهز التصرف، فإذا كان الواقف سميا أو مجنونا أو صغيرا غير جاهز التصرف أو عبدا مملوكا فلا يصح وقفه، ولا بد أن يكون الوقف على بر لا على معاصي، فلا يجوز وقف الطبول ولا الأشرطة التي يغنى بها التي فيها غناء ونحو ذلك، ولا وقف كتب الإلحاد والزندقة ونحوها لأنها معاصي. وكذلك أيضا لا يوقف على أهل المعاصي، فلا يقول هذا البيت وكن على المغنين وكن على المطربين، هذا إعانة على المعاصي. لا بد أن يكون في الأعمال البرية أعمال البر، لأن الواقف يريد الأجر وهو الصدقة الجارية التي يجري أجرها بعد موت صاحبها، صدقة جارية كثمرة هذه النخلة وأجرة أهل الدكان. أوقفه على الفقراء ونحو ذلك، أو هذه الأكسية والثياب يلبسها الفقراء في وقت احتفال أو ما أشبه ذلك، حتى لا يتكلف. وكل شيء فيه منفعة ملو لبعض الناس، في بعض الجمعيات الخيرية يوقفون أشياء ينتفع بها ليلة أو نحو ذلك، فعندهم مثلا المشالح للزوج يقولون إن هناك زوج فقير يحتاج إلى مشلح ليلة الزفاف، فنعطيه هذا المشلح وقفا يتجمل به ليلة الزفاف ثم يرده لنعطيه آخر، هذا وقف. وكذلك أيضا لباس الزوجة، العادة أيضا أن الزوجة يفصلون لها لباسا قد يكون بألفين أو بأكثر، وهذا قد يكلف الفقراء. ففي هذه الجمعية ثياب من جنس تلك الثياب يقولون نعيرها للزوجة ليلة الزفاف، وبعدما تنتقل إلى بيت زوجها تخلعها وترسلها تردها إلينا. هذا أيضا من الأوقاف. كانوا أيضا يوقفون على الحجاج، هذه الراحلة يحج عليها القائل العاجز عن النفقة العاجز عن الراحلة، يجوز أيضا وقف السيارات. هناك سيارات موقوفات على الجمعيات الخيرية، يشتري السيارة ويوقفها على جمعيات تحفظ القرآن، تنقل الطلاب من بيوتهم إلى المسجد ومن المسجد إلى بيوتهم، هذه موقوفة يريد صاحبها الأجر لنقل هؤلاء الطلاب. وكذلك قد يحتاج أيضا طلبة العلم في أيام الدورات ونحوها إذا كانت بيوتهم متباعدة، توقف عليهم سيارة أو سيارات، إما وقفا مستمرا هذه السيارات وإما وقفا محددا، كأن يستعيرها رجل يدفع أجرتها ويقول أوقفها 5 أيام أو 20 يوما على أهل هؤلاء الطلاب، ثم بعد ذلك أردها إليكم. هذا أيضا وقف في على بر على الإثم. لا بد أن يكون الوقف بلفظ صريح أو بكناية. الصريح قوله وقفت وحبست وسبلت، إذا قال ذلك فإنه وقف. وقفت على الكتاب أو سبلته أو حبسته، وتسمى الأوقاف أحباسا، هذه البيوت أحباس آل فلان. كذلك الكناية إذا قال تصدقت وحرمت وأبدت، هذه كناية. فإذا اقترن أمام الكناية ما يدل على أنها وقف، كأن يقول تصدقت به صدقة مؤبدة، أو تصدقت به محبسة، أو تصدقت به صدقة لا تباع ولا توهب ولا ينقل فيها الملك، أدل على أنه وقف. القسم الرابع العشر. من كل كافر استجر إلينا ولو كان حربيا أو معاهدا، وذلك لأن الكافر لا يجوز أن يدخل بلاد المسلمين، حتى ولو كان معاهدا، لكن قد تحتاج إليه البلاد ليجلب سلعا يتوسع بها المسلمون، ففي هذه الحال يرخص له أن يتجر في بلاد المسلمين، ولكن يؤخذ منه العشر كل سنة، يؤدي عشر تجارته، تعد تجارته التي قدم بها، إذا كان كل شهر يقدم بتجارة فتحسب تجارته في 12 شهرا، فإذا بلغت مثلا 100,000 أخذ منه العشر 10,000، هذا يؤخذ من كل كافر اتجر في بلاد المسلمين، قد يكون حربيا ولكن يدخل بأهل وبأمان، قد يكون البلاد محتاجة إليه، أنه يؤرد مثلا أقمشة غير موجودة عندنا، أو أطعمة أو أدوات محتاج إليها، كقدور أو صحون أو أباريق أو كؤوس يصنعونها ولا توجد عندنا، فإذا اتجر عندنا انتفع به المسلمون وجدوا توسعة من هذه البضائع التي يتجر بها. وهكذا إذا كان معاهدا بيننا وبينه عهد وعنده تجارة ورغب أنه يسوقها في بلاد المسلمين، سواء في قرية واحدة أو في أكثر، فقد يكون عنده تجارة كبيرة، إذا كان مثلا من اليهود الآن في فلسطين وهم حربيون ولكن قد يحتاج إلى إنتاجهم، فينتجون مثلا ويصدرون إلى تبوك وإلى خيبر وإلى العلا مثلا وإلى حقل من البلاد القريبة منهم وإلى البدع وإلى ضبا وإلى الوجه ونحو ذلك من القرى. فإذا تمت السنة حاسبناهم على جميع البضائع، أنت اتجرت إلى عشر من بلادنا من بلاد المسلمين التي قريبة منك، ومجموع تجارتك 100,000 وربحت فيها، قد يكون رأس ماله مثلا 30,000، ومع تكرار الإيراد وصلت إلى 100,000 يؤخذ منه العشر. القسم الخامس الوصية، ذكرها الله تعالى في قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، إلى قوله: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح. هذه تتعلق بالوصية، وذكرها أيضا في آيات المواريث في قوله: من بعد وصية يوصي بها أو دين، من بعد وصية يوصين بها أو دين، من بعد وصية توصين توصون بها أو دين. فدل على أن هناك وصية يوصي بها الإنسان تنفذ بعد موته، يقال هذه وصية فلان أخرجوها. أتصح من جائل التصرف، ولا تصح من السفيه والمجنون. الصغير إذا كان يملك وكان عاقلا، يعني مميزا وعاقلا، أصحت وصيته. أذكر أن ذميا صغيرا ليس له ورثة إلا بعيد، حضره الموت فأوصى بوصية للذين كفلوه مع كونه باقيا على الذمة، يعني على الكفر، هكذا. فأجاز وصيته عمر رضي الله عنه. وتصح الوصية على الذمي. صفية أم المؤمنين كان ليس لها ورثة من المسلمين، كان لها قريب ذمي يهودي دعته إلى الإسلام حتى يسلم حتى يردها، فامتنع وقال: لا أترك ديني لأجل المال. وكان أبرا بها فأوصت له بوصية بجزء من مالها، وبقية مالها دخل في بيت المال. الوصية مشتملة على الموصي، على الوصية والموصى به والموصى له والموصى إليه. عرفنا أن الموصي هو جائز التصرف، وأنه إذا كان فقيرا استحب ألا استحب له أو كره له أن يوصي، بل يترك ما له لورثته الفقراء، لأن الله تعالى إنما رغب فيها الذي عنده جدة، بقوله: إن ترك خيرا، أي مالا كثيرا. فهكذا تكون الوصية بالمال الكثير من المال الكثير مستحبة بالثلث لمن له ورثة ولمن عنده مال كثير. فإن كان عنده ورثة حالتهم قليلة نقص وأوصى بالربع أو أوصى بالخمس. ذكر عن أبي بكر رضي الله عنه أنه أوصى بالخمس وقال: رضيت لنفسي ما رضيه الله لنفسه، في قوله تعالى: فأن لله خمسه وللرسول. فأوصى بالخمس من ماله ليكون صدقة أو صلة أو نحو ذلك. أما الذي لا وارث له فيصح بكل ماله، كما ذكرنا أن صفية بقية مالها أوصته وجعلته لبيت المال، وأوصت جزءا من مالها لذلك اليهودي الذي هو أقرب عصبتها. ولا تصح بأكثر من الثلث إلا بإجازة الورثة،

متى أمرت هذه العمارة وكملتها فأنت حر، متى غرست هذا الشجر وسقيت عليه سقيته حتى يثمر فأنت حر، متى خدت مثلا هذه الثياب فأنت حر. وهكذا يعلقه على عمل، وقد يعلقه على وقت حتى يقول أنت حر إلى دخل رمضان، أنت حر ليلة العيد، في هذه الحال يكون معلقا يتقوى بصفة ولا يتقوى قبلها. هذا المعلق إلى وقت، فإن علق بالموت فهو تدبير ويعتبر من السلل. المجبر الذي يقول إذا مت فهذا العبد حر، أو هؤلاء الأعبد ولو كانوا عشرة، لكن يكون من الثلث. إذا كانوا أكثر من الثلث لم يثق إلا بقدر الثلث. ثبت أن رجلا كان له ستة مماليك فأعتقه عند موته، فسمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرهم وجزعهم، أجزعه ثلاثة أجزاء، فأعتق اثنين وأرق أربعة. وقال له قولا شديدا لأنه يريد حرمان ورثته. روي أنه قال لو علمت ذلك ما صليت عليه. فهكذا التدبير أن يعلق بالموت. لماذا سمي؟ لأن السيد دبر حياته باستخدام العامل، ودبر ما بعد الموت بحصول الأجر. فالمدبر يعتق عند الموت ويكون من الثلث. يقول يصح بيع المدبر يكون يصح بيعه في تالية، يعني إذا باع مدبرا ثم اشتراه عاد التدبير. أما إذا لم يعد إليه مشكل بطل التدبير. أثبت أن رجلا كان له عبد فأوصى أنه إذا مت فهو حر، ولم يكن له مال عنده فباعه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه محتاج، باعه لمن يملكه. هذا بيع المدبر. فإذا باعه ولم يرجع إليه ملك أو ذلك المشتري. أما إذا رجع إليه فإنه يعود إلى تدبيره. إذا قال أنا احتجت وسوف أبيع عبدي فباعه وأخذ ثمنه واستغرق الثمن، ثم استغنى واشترى العبد ورجع إليه مرة ثانية، هو على تدبيره، إذا مت فهو حر. وإن باع السيد عبده لنفسه بمال إلى أجل فهو كتابة، المكاتب هو الذي يشتري نفسه من سيده بماء المقصر. يقول يا سيدي

صغارا أو كبارا قبله أو بعده، وحرم عليه بنات زوجها من غيرها، هذا مما يحرمه الرضاعة. وحرمت عليه خالته أخت أمه أخت المرضعة، وكذلك عمته أخت أبي من الرضاعة. يقول يا أبي يا أنا ولدك من الرضاعة، رضعت من زوجتك، فأنت كأبي لك أولاد من غيرتك كالمرضعة، يعتبرون إخوتي من الأب. أختك يا عم يا أبي أختك من جهة العمة، مثل أختي أبي من النسب. أختك يا جهة المرضعة أعتبرها خالتي لأنها أخت أمي من الرضاع. وهكذا فيهرم من الرضاع ما يهرم من النسب. إذا أود أن يرضع من امرأة، فإذا رضع من امرأة رضاعا محرما وخمس رضعات، كل واحدة يمسك بها السدي ثم يمتصه ثم يطلقها، فإذا عاد مرة ثانية ثم أمسكه وامتص منه ثم أطلقه فإن هذه رضعتان. فإذا عاد مرة ثالثة ثم امتص منه ثم أطلقه أصبحت ثلاث إلى خمس. فإذا أتم خمس رضعات حرم عليه، صار محرما له، محرما لهذه المرضعة ومحرما ابنا لزوجها ونحو ذلك. يقول إذا أرضعت بنتا فتلك البنت أخته من الرضاع. يقول أنا رضعت من زينب وأنت رضعت منها، فأنت أختي من الرضاع، ولا تحرم بحق من لم يرضع من إخوته وأولادهم وعمامه وأولادهم. الرضاع التحريم يختص بالمرضع، المرضع رضع من هذه المرأة فكانت أمه وأخواتها خالاتها وبناتها أخواتها، وزوجها أبوها، وبنات الزوج أخواتها، أخوات الزوج عماتها. لكن هذا الرضيع له إخوان، إخوانه من أبيه ما رضعوا، فلا محرمية بينهم وبين هذه المرضعة، فيجوز لإخوتها الآخرين أن يتزوجوا من بناتها، مع أنهن أخوات أخينا. فيقول لها أنت بنت فلانة التي أرضعت أخي، ولا علاقة لي بينك وبينها، فأتزوجها. أحد إخوة هذا الرضيع يتزوج بنت المرضعة لأنه لا علاقة له بهذا الرضاع. هكذا كذلك أيضا أعمام الرضيع، أعمامه أجانب من المرضعة ومن زوجها له، وأولادهم أولاد عمه أولاد عمامه يتزوجون من بنات هذه المرضعة ومن بنات زوجها، لا قرابة بينهم وبينه، القرابة خاصة بالرضيع. يقول ولا يجوز للحر أن يتزوج أكثر من أربع،

واختلفوا هل هناك ألفاظ محصورة أو تجوز بكل لفظ يؤدي المعنى. أكثر الفقهاء يقولون لا بد من لفظين، لفظ زوجتك أو لفظ أنكحتك، لأنها التي وردت في القرآن، فيقتصر الولي على استعمال إحداهما أو يجمعهما زوجتك وأنكحتك. أما القول الثاني أنه يجوز بالألفاظ التي تدل على المعنى، فإذا قال ملكتك ابنتي أو فلانة، أو قال وهبتك ابنتي أو فلانة، أو أبحت لك ابنتي فلانة، هنا لفظ التمليك ولفظ الهبة ولفظ العطية أعطيتكها ولفظ الإباحة، إذا كانت معروفة عندهم جاز التعبير بها. وأما القبول فإنه يصح بكل ما يعد المعنى، فإذا قال قبلت ذلك أو وافقت أو رضيت به صدق عليه أنه قبول، هذا الإجابة والقبول. ولا بد منه، ولا بد من تعيين الزوجين، التعيين أن يقول ابنتي فلانة، أو يقول زوجتك يا فلان، يعين الزوج ويسميه، أو يقول أيها الحاضر معي أو فلان، وإذا كان غائبا وله وكيل يقول زوجت موكلك فلانا ابنتي فلانا. فلا بد أن يعين كل من الزوجين، ولا بد من الإشهاد. ورد في حديث لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل، يكونان حاضران على الإجابة والقبول، يسمعان قوله زوجتك وقولها لا قبلت، هذا الشهود. أمر الله تعالى بالشهادة عند البيع وأشهدوا إذا تبايعتم، وأمر بها عند الطلاق بقوله وأشهدوا ذوي عدل منكم، فكذلك أيضا عند العقد لا بد من شاهدين. وفي الكفاءة خلاف، والأكثرون على أنها ليست شرطا ولكنها مجوبة. الخلاف عندنا في هذه المملكة أن العرب أرفع رتبة من الموالي، الموالي الذي قد نسى آباءهم رزق، فيقولون لا نتزوج ولا نزوج الموالي، ويجعلون هذا من الكفاءة أنه ليس أكفاء لنا. أما في البلاد الأخرى فلا يفرقوا، لا يفرقون بين الناس، سواء كان من الموالي فيسمون بأهل البلاد الخضيري ونحوه، فيقال إنهم ليسوا أكفاء للأخوة العرب، ورد في ذلك حديث لكنه ضعيف. الحديث الأكبر يبلغ العمر، العرب بعضهم أكفاء بعض، والموالي بعضهم أكفاء بعض، إلا حائكا أو حجاما. هكذا الحديث ضعيف، وكان بعضهم إنه مكذوب. لا شك أيضا أن الحرف الدنيئة تكون ناقصة ومنقصة للزوج أو للزوجة، فإذا كان ذلك الخاطب حجاما أو حائكا أو دباغا، لأن الدباغة أيضا تكسي واللبيسة عاملها روائح منتنة أو نحو ذلك، أو كذلك كالساحن الذي يجمع الأسمدة ونحو ذلك، فإن هؤلاء كلهم ليسوا يعني صناعاتهم رديئة، ولكن مع ذلك الأصل أن الكفاءة في الدين، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإذا كان تقيا ولو كان حدادا ولو كان حلاء أو خرازا أو حلاكا أو حجاما فإنه كفء، إذا كان تقيا نقيا. هذا هو الصحيح. المنكح عليه هو الصداق، المال الذي يدفع للزوجة يلتزم به الزوج. قال تعالى: وآتى النساء صدقاتهن نحلا، فلا بد أن يكون لها صداق ولو كان قليلا. لما خطب علي رضي الله عنه فاطمة، عند ذلك طلب منه شيء: هل عندك شيء تعطيه؟ قال: ما عندي شيء. وكان عنده درع التي تلبس في القتال. قال: أين درعك الفطمية؟ قال: عندي. فقال: أعطها. جعلها لصداقها، فلا بد من الصداق، ولا بد أن يكون الصداق له نصف. فلو طلقها قبل أن يدخل بها ملك نصفه، فله نصفه ولها نصفه، إلا أن يعفوه أو تعفوه. يجوز أن يطلقها تعليم القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك الرجل زويتكها بما معك من القرآن فعلمها 20 آية، جعلها لصداقة. أو كذلك إذا كان على أن تعلمها الكتابة، أو على أن تعلمها الفقه أو الأدب، أن تعلمها شيئا تنتفع به، يصح أن يجعل ذلك صداقة، يصح تخفيفه، يسن تخفيف النهر. ذكرت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتق نساءه كل واحدة نحو 500 درهم، 12 أوقية ونصف أوقية، ويسمى النصف نشا، المجموع 500 درهم، وبناته على 400 درهم. هذا كان صداقه. وتزوج عبد الرحمن بن عوف ولم يدفع إلا وزن نواة من ذهب، يمكن أنها تزن دينارين والدينار 12 درهما، يعني كأنه أصدقها 24 درهم. الدرهم قطعة من الفضة، وهكذا جاء الأمر بتخفيفه لهذا ما يتعلق بالاجتماع. وغدا إن شاء الله نقرأ الطلاق وما بعده، والله أعلم.